بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. سماحة الشيخ، هذه السائلة أختنا استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة، بقي لها هذا السؤال. تقول سماحة الشيخ: ما حكم سفر الطالبات إلى ما يزيد عن 80 كيلومتر، وذلك طلبا للعلم، مع العلم بأن ذلك يكون في باص به حوالي ما يقارب من 50 طالبة، وذلك لا يتطلب المبيت وإنما العودة في نفس اليوم، وكذلك بالنسبة للمدرسات، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحكم بهذا أنه لا يجوز سفر النساء بغير محرم، لا طالبات ولا مدرسات، هذا هو المعروف في الأحاديث الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فالواجب على الطالبات يكون طلبهن في البلد، وهكذا المدرسات في البلد. أما السفر بدون محرم فلا يجوز. بعض أهل العلم رخص في ذلك إذا كان الطريق آمنا وليس في خطر عند الحاجة، ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة تمنع ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل من الأفلاج بعث بهذا السؤال، فاميم حا، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم التسبيح والتهليل في السبحة، وهل هو جائز، علما بأنني أسبح في ذلك بهذه السبحة معي منذ زمن طويل؟ لا حرج في التسبيح بالسبحة، لا حرج في ذلك، أو بالنوى، أو بشيء من الحصى، أو بحب القهوة، أو ما أشبه، لا حرج في ذلك، أو بالعقد، عقد العقد، لا بأس، لكن الأفضل بالأصابع. النبي كان يسبح بأصابعه عليه الصلاة والسلام، فإذا سبح بغير ذلك فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن تسبح بأصابعك، ولا سيما في الصلوات عند الناس في المساجد يكون بأصابعك، أما في البيت فالأمر أوسع وأسهل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أمجد محمد يقول: إذا كان المؤذن يؤذن وأنت تسمع للقرآن، هل يطفأ القرآن، يطفأ المسجل والقرآن يتلى؟ نعم، إذا سمعت الأذان تمسك على القراءة وتقفل المسجل وتجيب المؤذن، لأن الرسول عليه السلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. أخرجه البخاري في صحيحه. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن العبد إذا سمع الأذان فقال مثل قوله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا سمع الأذان فقال مثل قوله كلمة كلمة، وقال عند الحيالة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر مثل مؤذن، ثم قال: لا إله مثل مؤذن، من قلبه دخل الجنة، وهذا فضل عظيم. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر هو يدل على السنة مؤكدة. فإذا كان يقرأ يمسك، وإذا كان يسمع المسجل يمسك يقول المسجل حتى يجيب المؤذن، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة ألف ميم سين تقول في هذا السؤال: ما هو حكم الكلام، كلام الشخص داخل الحمام في بيت الخلاء؟ إذا دعت الحاجة إليه لا بأس، وإن لم تدع الحاجة تركه أولى، وإذا دعت الحاجة ينبه أحد أو يقول يفعله كذا للحاجة فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. تستفسر عن الآية الكريمة سماحة الشيخ في قوله تعالى: يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. على ظاهره هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، الهداية بيده جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس بيد العبد، العبد ليس بيده إلا دعاء الله والضراعة إليه والعمل بطاعته والجد في الطاعة، والله الموفق يهدي من يشاء ويضل من يشاء، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولكن عبد يسأل ربه الهداية كما قال جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والله يقول جل وعلا: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هكذا جاء في الحديث الصحيح القدسي. فالمؤمن والعبد يسأل ربه الهداية والتوفيق والصلاح، ويحرص على أسباب الخير ويصحب الأخيار هكذا، ويسأل ربه الهداية، ربنا هو الذي يهدي من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلتها تقول السائلة: البعض من الناس يقولون بأن المرأة طول فترة النفاس وهي 40 يوم بعد الولادة إذا ماتت فهي حورية أي في الجنة، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ما حصل، لكن يرجى لها خير. جاء في بعض الرواية بعض الأحاديث ما يدل على أنها إذا ماتت بسبع الولادة أنها شهيدة، يرجى لها خير. أما كونها حورية ما أعلم له أصل، لكن يرجى لها خير إذا ماتت بسبب الولادة، يرجى أن تكون من الشهداء، يرجى لها خير كصاحب الهدم والغرق. نعم. السائل فضيلة الشيخ هذا أمجد يقول، يستفسر عن معنى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه عن أولئك الناس فقال: هم أولئك الذين لا يرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا جاء في حديث 70 صلى الله عليه وسلم أخبر أمة أخبر أصحابه أنه عرضت عليه أمته وكان في كان فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فخاض الناس في أولئك من هم لما حدث بهذا الحديث وقام عليه الصلاة والسلام، خاضوا. فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الصغر ولم يكفروا، وخاضوا في غير هذا. ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنتم؟ سألهم عما يخوض فيه فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفاتهم مع تقواهم لله وإيمانهم بالله واستقامتهم على دينه، هم مع هذا لا يسترقون، يعني لا يسأل الناس أن يرقوهم، ولا يتطيرون، الطيرة التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، هذه الطيرة مع أمضاك وردك بسبب التشاؤم، ولا يكتبون يعني لا مرضوا ما يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفاتهم العظيمة. ولكن يجوز الكي، الرسول رخص بالكي، ويجوز الاسترقاء، رخص في الاسترقاء أيضا لعائشة وأم أولاد جعفر، لا حرج في الاسترقاء، كون يطلب من يرقيه لا حرج، لكن تركه أفضل، إذا تيسر دواء آخر غير الاسترقاء أفضل. وهكذا الكي لا بأس به عند الحاجة إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. أما الطيرة لا تجوز أبدا، محرمة لأنها تشاؤم لا يجوز. أما رواية لا يرقون فهي رواية ضعيفة، رواها مسلم ولكنها ضعيفة، غلط من بعض الرواة لا يرقون، فإن رؤية الإنسان لأخيه مطلوبة، كن ترقي أخيك هذا مشروع. النبي عليه السلام قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى النبي بعض أصحابه، ورقي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة عليه الصلاة رضي الله عنها ثم مرض، والصحابة رقى بعضهم بعضا، لا بأس بالرقية. أما الاسترقاء يقرأ عليه فلان هذا تكفى أفضل إلا عند الحاجة، إذا عند الحاجة إذا احتاج الاسترقاء لا حرج، لقوله عائشة استرقي، ولقوله أم أولادي عفر استرقي، فلا حرج في ذلك. إنما استرقاء تركه أفضل لأنه سؤال للناس وش حاله، وتركه أفضل. فإن دعت الحاجة إليه كالكي، إذا دعت الحاجة إليه لا بأس، لا بأس يقول يا أهلان اقرأ لي جزاك الله خير، أو يذهب للراقي يرقى لي لا بأس، أو يكوي عند الحاجة إذا رأى ظن أن الكي مفيد في هذا الشيء فلا بأس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. استفسر الكثير الحقيقة من الناس عن كيفية الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي الرقية بالآيات والدعوات الطيبة، هذه الشيء الشرعية، الرقية بالقرآن أو بالدعوات الطيبة، يقرأ بالفاتحة بآية الكرسي بغيرها من الآيات، قل هو الله أحد المعوذتين بغيرها، هذه الرقية الشرعية. أو بالدعاء يدعو له: أذهب الباس رب الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغرق سقما، بسم الله أرقيك من كل شيء أذيك من شر كل نفس أو عين حاس الله يشفيك بسم الله أرقيك أو اللهم اشفه وعافه اللهم انزل عليه الشفاء اللهم ابرئه من مرضه وما أشبه ذلك دعوات طيبة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء وهم الأب والأم والأخ والأخت؟ يجوز دفع الزكاة للفقراء لأن الأقارب صدقة وصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، فلا بأس يعطي أخاه وعمه وخاله إذا كان فقير من زكاته أو صدقة تطوع صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده أو أمهاته لا، لأن عليه ينفق عليهم، أو كان من ذريته لا يعطيهم من الزكاة ينفق عليهم، لأن الولد حق على ولد على أبيه ينفق عليه، والأم كذلك إذا كان عاجز وهي فقير وهي قادرة، المقصود الأولاد الذرية لا يعطون من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، يعطون من غير الزكاة. يقول الشيخ هل صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرثك؟ لا مو بلازم، إذا كان أخ لا يعطي من الزكاة إذا كان فقير، الصحيح لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد والأولاد الأولاد وأولاد البنات. نعم. بالنسبة للمسح سماحة الشيخ، هل يكفي أن يكون المسح مرة واحدة أو أكثر من مرة على الجوربين؟ إذا مسح مرة كفى، إذا مسح الجورب أو مسح الرأس مرة كفى، يكفي مرة. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من الأردن كتبت الحقيقة سؤال طويل ملخصه سماحة الشيخ، وقد كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص. لقد تقول: لقد جرت العادة في قريتنا بأن البنات لا يرث، وإنما يعطون من بعض المال مقابل أن تتنازل هذه البنات لإخوتها عن حصتها في الميراث، ويقولون بأنه بيع وشراء، وأنا أحرص على إرضاء والدي، وقد عرض علينا والدي نحن البنات مبلغا من المال مقابل التنازل لإخواني عن نصيبنا نحن البنات. تقول: علما بأن المال من والدي وليس من إخوتي، وقد قلت لوالدي بأن هذا لا يجوز وبأن ذلك يعرضه للعذاب، ولكن إخوتي يقولون لأبي بأنهم لن يعملوا بالأرض ولا بالشجر إلا إذا سجل بأسمائهم، وأبي مصر على الموافقة، فنرجو من سماحة الشيخ الإجابة. لا يجوز للأب أن يخص البنين بالورث، ولا يلزم البنات بأن يأخذ عوض، هذا منكر، هذا من عمل الجاهلية ولا يجوز، بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع، للبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا الإخوة شقة والإخوة لأب يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال جل وعلا: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الأخوة لشقة والإخوة لأب، هذا واجب، ولا يجوز الأب والأخ أن يحيد عن هذا الأمر، هذا حرام منكر من سنة الجاهلية، كان أهل الجاهلية يورثون النساء والصبيان ويورثون الذكور الكبار، وهذا غلط كبير، لا يسن المسلم أن يتشبه بكبار، بل التركة للصغار والكبار والذكور والإناث على قسمة الله، وليس للأب يلزم البنات أو يعطيهم شيء من غير رضاهم ليسمحوا، لا، بل يجب أن يمكنوا من أثرهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة تقول في ثاني أسئلتها: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الدورة حرصا على صيام شهر رمضان المبارك كاملا؟ لا حرج في ذلك، أن تعطى منع الدورة من أجل الحج أو من أجل رمضان، لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أم عبد الله لها مجموعة من الأسئلة من حائل، تقول: ما حكم التسرع أو السرعة في الصلاة مع العلم بأن الصلاة كاملة ولا ينقص منها شيء؟ الواجب الطمأنينة والركود في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، وفي اللفظ الآخر: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاة كلها. ولما خل بهذا أمره بالإعادة، لا بد من الطمأنينة. فإذا كانت المصلية مطمئنة والرجل مطمئن فلا بأس، إذا اطمأن في الركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود وبين السجدتين، ولكن ما طول وله مطمئن فلا بأس، لكن كونه يطمئن طمأنينة واضحة جيدة في سجوده وركوعه وبين السجدتين وبعد بعد الرفع يكون طمأنينة ظاهرة واعتدال ظاهر وافي، يكون أكمل وأكمل. يعني لا يتسهل في هذا، لأن بعض الناس قد يعتبر فعله نقرا للصلاة، فإذا اطمأن طمأنينة تجعله غير ناقر للصلاة، طمأنينة واضحة فلا بأس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، إذا غضبت الزوجة على زوجها فما الواجب أن تفعله في ذلك؟ الواجب عليها عدم العصيان لزوجها وعدم المخالفة لأوامره الشرعية والمباحة، عليها السمع والطاعة لأوامره الشرعية والمباحة، وعليها كف الأذى، وهو كذلك عليه أيضا كف الأذى عنها، وأن يعاملها بالحسنى وأن يستوصي بها خيرا، وعليهما التعاون البر والتقوى. فإذا وجد ما يغضبها فلا حرج عليها، إذا سبها وغضبت لا حرج، لكن عليها أن تجاهل نفسها، وعليها أن تنصحه عن السب والشتم، تقول لها اتق الله هذا لا يجوز لك بالكلام الطيب. ولا شك أن الأذى منه يوجب غضبها، يسبب الغضب، لكن عليها أن تجتهد وأن تتحمل وأن تحرص على السمع والطاعة في المعروف، وأن تنصحه عما يقع منه من الغضب والشتم أو الضرب حتى تزول المشكلة بينهما مهما أمكن. فإن لم يفعل ذلك فلها الخروج إلى بيت أهلها والرفع إلى المحكمة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم إخراج المفاتيح والأشياء الخفيفة أو غير ذلك من الجيب أثناء الصلاة؟ هذا من العبث، ينبغي ترك ذلك، مشروع ترك ذلك، إلا لحاجة يطلب من مفتاح فيخرجه يعطيه الطالب من أهل بيته أو ما أشبه ذلك، دعو الحاجة إلى ذلك، إذا كان شيئا قليلا لا بأس، أما عبث يكره العبث. لكن إذا مثلا كانوا يصلوا طلبوا من مفتاح فدخل يده وأخرج مفتاح لهم أو شيء في جيبه ورمى عليهم، لا يضره ذلك، كما كان يفتح الباب لعائشة صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم في صلاة الكسوف لما رأى جنة ولم أعرض عليه الجنة، ثم تأخر لما أعرض عليه النار، وكما صلى على المنبر ثم نزل وسجد في أصل المنبر، الأشياء الخفيفة لا بأس بها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم تغيير مكان السجود أثناء الصلاة؟ إذا تحول بعد الفريضة عن يمينه وشمال لا حرج في ذلك، لكن ما عليه دليل واضح، لكن لا حرج في ذلك، وإن صلى في مكانه فلا بأس. السائلة هم نايف من حائل، بعثت بهذا السؤال، كتبته بأسلوبها الخاص، تذكر بأنها امرأة توفي زوجها، تقول ولها 5 من الأولاد، 3 لم يبلغوا والكبير يبلغ من العمر 25 سنة ولم يتوظفوا، والثاني يبلغ من العمر 18. تقول ترك لهم والدهم مبلغ من المال، وقامت هذه الزوجة بإعطاء المال لأخ لها كبير يبيع لهم ويشتري لهم بهذا المبلغ، تقول علما بأنني أعطيته لهذا الخال خوفا أن يضيع لأنهم جهلاء وخوفا عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ لك أجر، لأن هذا عمل صالح، إذا أعطيته خالهم ورجل ثقة يتسبب ويتجر فيه حتى ينمو هذا عمل مشكور، وأنت مأجورة، لأن بقاء عندك من غير تصرف يعرضه للنفاد، لكن متى صار بيد خالهم أو غيره من الثقات يعمل فيه يتجر فيه هذا عمل طيب، ومأجورة أنت على هذا. في ثاني أسئلة هذه السائلة هم نايف من حائل، تقول لها ولد في 18 من العمر، تقول آمره بالصلاة ولا يعمل بها ولا يرد علي، وعجزت عن ذلك كثيرا ومرارا ثم تركته، فهل علي إثم في ذلك؟ الواجب عليك أمره بالصلاة وتحريضه ونصيحته، وإذا كان أبوه موجود فالواجب على أبيك كذلك أن يقوم عليه حتى ولو بالضرب، حتى يستقيم حتى يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهما على العشر. فإذا كان ابن عشر يضرب فالذي قد بلغ أولى وأولى بالضرب، بل يستحق يقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الأمر عظيم، فإذا عجزت يرفع بأمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى أو إلى الإمارة حتى يؤدبوه. المقصود أن هذا الأمر عظيم لا يجوز السكوت عنه، إن كان أبوه موجود أو الأخ الكبير أكبر منه يساعدك في ذلك، وإلا أرفع أمره ولا قولي له ابعد عني، البيت يتعذر، لا تجلس عندي بكلية. ترفعين أمر للهيئة أو الإمارة أو المحكمة حتى يؤدب وحتى يعامل بما يستحق لكونه قد بلغ الحلم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سماحة الشيخ من حوطة بني تميم السائل الذي رمز لاسمه بفاء شين كاف يذكر بأنه شاب يبلغ من العمر 15 ويرغب في طلب العلم الشرعي، فما هي نصيحتكم سماحة الشيخ لمثل هذا، وما هي الأمور التي لا بد أن يعملها ويتمثل بها؟ يقول: علما بأن مدينتنا قليلة من الدعاة وطلبة العلم، جزاكم الله خيرا. نوصيه بطلب العلم في المدارس التي فتحت الحكومة المتوسطة والثانوي أو المعاهد العلمية، حتى يجتهد حتى يلحق بها، وإذا كان عندهم حلقات علم لأهل العلم قضاة وغيرهم يحضر حلقات العلم إذا تيسر في الليل أو في النهار، يجمع بين هذا وهذا، يلتحق بمدارس نظامية ويجتهد ويقرأ على العلماء في بلده إذا كان عندهم حلقات علم في الليل أو في النهار، يحضر الحلقات ويستفيد ويجتهد في حفظ القرآن الكريم وحفظ الكتب النافعة مثل كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة للشيخ محمد رحمه الله عبد الوهاب، وكذلك العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه كتب جيدة مهمة يحفظها، مثل 40 نووية وتكملة تلب الرجب، 50 حديث من جوامع الكلم يحفظها، هذه عظيمة ونافعة. على كل حال الوصية لهذا الشاب يجتهد في طلب العلم في المدارس النظامية وعلى المشايخ إذا كان عنده من يقرأ عليه من المشايخ في حلقات العلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: في حارتنا ثلاثة مساجد قريبة من بعضها البعض، يبعد الواحد منها عن الآخر تقريبا 150 متر، علما بأن الحارة يكفيها مسجد واحد لجمع المصلين، فما نصيحتكم وما الواجب علينا في ذلك؟ عليكم مراجعة المحكمة وتنظر في الأمر إن شاء الله، عليكم مراجعة المحكمة لديكم حتى تنظر في الأمر. سماحة الشيخ، قرب المساجد بعضها من بعض هل من توجيه؟ لا ينبغي قرب بعضها من بعض، بل ينبغي أن تكون كل حارة لها مسجد يخصها إذا كانت متباعدة، أما إذا كانوا متقاربين فالأفضل كثرتهم في المسجد وتعاونهم وأن يكونوا كثيرين، لكن إذا كانت الحارات متباعدة كل حارة لها مسجد حتى لا يشق على أهلها، أما إذا كانوا متقاربين ما بين كل مسجد مثل خطوة أو 200 أو ما أشبه ذلك ينبغي ترك ذلك، لكن قد تكون هناك أسباب إما شحنة أو أسباب أخرى ينظر فيها الحاكم، ينظر فيها ولي الأمر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من السودان أبو أنس يقول: شخص نذر لله أن يتقرب بقربة معينة لله عز وجل إذا تحقق له شيء معين بشروطه، السؤال: هل يجوز التراجع عن ما نذر القيام به قبل وقوع ما تحقق؟ متى نذر وجب عليه الوفاء بالنذر، صيام أو صلاة أو صدقة، إذا تحقق المنذور الذي علق عليه النذر وليس له التراجع، لأن يلزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا قال: إن شاف الله مريضي، صمت شهرا، أو تصدقت بكذا، أو قال لله علي إن ولد لي ولد أن أصدق بكذا أو أصوم كذا، يلزمه ذلك متى وجد الشرط. أو قال لله علي إن بلغني الله الحج وحججت أن أصدق بكذا أو أصوم كذا، كذلك. المقصود قول صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه. إذا نذر نذرا شرعيا يلزمه الوفاء به، أما إذا كان نذر غير شرعي فإن كف كفارة يمين، كأن يقول لله علي إن ولد لي أن أشرب الخمر أو أن أعصي الله بكذا أو ما كذا، لا هذا ما يجوز. أو ولله عليه إن رزقه الله كذا أن يفعل ما حرم الله عليه من سائر المعاصي يكفر كفرة يمين. أو شيء مباح مثل إن الله شفى مريضي أن أنتقل من البيت الفلاني البيت الفلاني، هذا مباح، لا ينتقل لا ما ينتقل، يكفر كفرة يمين إذا صار شيء مباح وهو قربه وهو بطاعة. فالحاصل إذا كان النذر طاعة وجب الوفاء، وإن كان مباح يخير إن شاء وفاء وإن شاء كفر عن يمين. أما إن كان معصية ليس له فعل معصية بل يكفر كفارة يمين. إن شاء الله يشفى الله مريضا أن يفعل ما حرم الله عليه، أن يعمل بالربا، أن يزني، أن يسرق، أن يغتاب فلان، يكفر كفارة يمين ولا يعصي الله. حسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. البعض من الناس يلزمون أنفسهم بهذه النذور ومن ثم يعجزون عنها ويطلبون الفتية من المشايخ، ما الواجب على الناس في ذلك شيخ؟ النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر، وقال صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فالواجب على الناس الترك للنذور وعدم التعاطي، يعني ينبغي للمسلم أن يتجنب النذور لأنه ينذر ثم يندم، فالواجب تجنب النذور. لكن متى نذر طاعة وجب الوفاء، لأن الله قال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا، ويقول سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعني فيجازيكم عليه. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فإذا وقع النذر نذر فيه، فإن كان طاعة لله وجب الوفاء، وإن كان غير طاعة كفر عن نذره. لكن لا ينبغي أن ينذر أول، يعني يعلم أن لا ينذر أبدا. لكن متى نذر طاعة كان يقول مثل ما تقدم إن الله شفى مريضي، صمت شهرا، صمت عشرة أيام، صدقت بألف ريال وما أشبه ذلك، يلزمه الوفاء. لكن أول يقال لا تنذر، لكن متى نذر طاعة لزمه الوفاء. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.